ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماء وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين أنكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات